طيب حتى لا نطيل نبدأ مستعينين بالله. وهنا أعود وأكرر للأخوة اللي دخلوا، ربما في إخوة مثلا دخلوا لأول مرة، فرح أكرر يا أخوة باللهجة العامية البسيطة. نحن هلأ عم نتكلم عن حقيقة الإيمان، ولكن بطريقة مبسطة، بطريقة مبسطة. لماذا نفعل ذلك؟ لماذا نتكلم عن مسألة عظيمة كحقيقة الإيمان والتي ينبغي أن نتكلم بها بطريقة أكاديمية وبحروف السلف الصالح رحمهم الله؟ طيب لماذا نتكلم بهذه البساطة وبهذه اللهجة العامية؟ أعود وأكرر، لأنه من الخيانة العلمية أن يطرح على العوام مسألة لا يفهمها العوام، لأنها ستزيد من النازلة والطامة التي نحن فيها الآن. فنحن الآن في طامة كبيرة جدا جدا انتشرت كالنار في الهشيم بين العوام، ألا وهي مسألة إنزال الأسماء والأحكام على الناس بطريقة عشوائية، ينزلون الاسم والحكم جزافا، أنت خارجي، أنت جهمي، أنت كذا. فلذلك بما أن هذه المشكلة هي مشكلة العوام، فمعناها لازم نكلم العوام ونفهمهم حقائق الدين، لأنه مشكلتنا مع العوام مش مع طلبة العلم. لكن لو كانت المشكلة مع طلبة العلم كنا تكلمنا مع طلبة العلم باللهجة الأكاديمية وبحروف السلف الصالح، لأنهم رح يفهموا علينا. لكن البثوث العامي لازم نتكلم على حسب فهم الناس، لأن علي رضي الله عنه وأرضاه ماذا قال لنا؟ حدثوا الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وكذلك ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لما جاءه رجل يسأله عن معنى آية من كتاب الله، فما كان من ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن يقول إلا أن قال له: وما يدريك أنني إذا أطلعتك أن تكفر. فلذلك لا بد أن نتعامل في هذه المواقع بهذه الطريقة، إذ أنه من المعلوم عند الجميع، ولا أعني المسلمين بل عند الجميع، بأنه لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. الآن أنا في مقام بث عام، إذن أتكلم بالعامية وما أتفصحن على الناس وأتعالم عليهم وأقول إن المتقرر عند أهل السنة والجماعة من القواعد كما يفعل كثير من الأشخاص. لذلك نبدأ الآن مستعينين بالله سبحانه وتعالى. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي لا رب سواه يعبد، الحمد لله أن هدانا للإسلام بشريعة محمد، فمن أسلم فلنفسه والله غني عمن ارتد، والصلاة والسلام على نبيه أحمد الذي صدع بما أمر ولحظة ما تردد، الصلاة والسلام على من علمنا الطريق وخطانا سدد، الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه أصحاب الفهم الأرشد. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالإيمان. وذكرنا في دروسنا السابقة أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة إنما هو قول ومعتقد وعمل، وأن القول قولان والعمل عملان، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. ثم أوضحنا ذلك في دروسنا السابقة. ثم بعد ذلك بينا مستعينين بالله سبحانه وتعالى منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بقضية في غاية الأهمية، شذ فيها من شذ وضل فيها من ضل، ألا وهي أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص. وقلنا خلال كلامنا عن مسألة الزيادة والنقصان، قلنا أن هنالك أمور مرتبطة لا بد من شرحها مع بعضها البعض. فحتى أفهم هذه المسائل وحتى أفهم قضية الزيادة والنقصان، لا بد أن أفهم عدة مصطلحات. ما هي هذه المصطلحات؟ منها مثلا مراتب الإيمان، وقد أوضحتها في الدرس السابق، ومنها أيضا مسألة ومذهب أهل السنة والجماعة في فاعل الكبيرة، في فاعل الكبيرة. طيب الآن سنبدأ وإن شاء الله بطريقة مبسطة حتى يكون الأمر واضح للجميع. بداية ذكرنا في درسنا السابق، حتى يكون هنالك ربط للإخوة الذين دخلوا الآن وحتى يكون هنالك فهم إن شاء الله، في الدرس السابق ماذا قلنا؟ قلنا بأنه بما أن الإيمان يزيد وينقص، إذن الإيمان عند أهل السنة والجماعة على مراتب. فقلنا أن المرتبة الأولى هي أصل الإيمان. وأختصر الآن، لأننا بينا في الدرس السابق، لكن أختصر الآن وأقول بأن المرتبة الأولى هي أصل الإيمان، أو ما نسميه أيضا بالإيمان المجمل، أو ما نسميه بمطلق الإيمان. طيب إيش هي هذه المرتبة؟ هذه المرتبة يعبر عنها بالإسلام، يعبر عنها بالإسلام. لذلك في درسي ليس السابق بل الدرس الذي قبله قلت لابد أن أبين الصلة ما بين الإسلام والإيمان. طيب إذن المرتبة الأولى إيش هي؟ المرتبة الأولى هي أصل الإيمان اللي يعبر عنها بالإسلام. إيش يعني يعبر عنها بالإسلام؟ هذه المرتبة لا تقبل لا زيادة ولا نقصان، لا تقبل لا زيادة ولا... طيب لماذا؟ ليش؟ لأنه يا أخي هذه المرتبة هي الحد الفاصل بين إيمان وكفر، فإذا طرأ عليها نقصان إذن صرت بالكفر، صرت بالكفر. هذه أول خطوة لحتى يصير اسمك مؤمن، أول خطوة هي اللي هي المرتبة الأولى اللي هي أصل الإيمان. طيب إيش يعني أصل الإيمان؟ يعني الحد الفاصل ما بين الكفر والإيمان، يعني أصل الدين المتعلق بماذا؟ المتعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى وبعبادته وبالبراءة من الشرك وأهل الشرك، ومتعلق أيضا بالشق الثاني من عبارة التوحيد ألا وهي الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى أسمى أنا مسلم. إذن معنى ذلك أن هذه المرتبة تتحقق بالتصديق والانقياد المجمل، تتحقق بالتصديق والانقياد المجمل في توحيد الله سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته وأفعاله وفي استحقاقه للعبودية، وذلك عن طريق اتباع أوامره وانتهاء نواهيه. ثم قلنا أن المرتبة الثانية، الآن أنا يا أخوة إلى الآن لم أبدأ بدرس اليوم، ركزوا معي لأنه درس اليوم في غاية الأهمية، ورح أسعى جاهد إني أتكلم بلهجة خفيفة لحتى تفهمني، لأنه متعلق بالكلام اللي أنا عم بذكره. يعني أنا عم أقول لك المرتبة الأولى أصل الإيمان أو مطلق الإيمان. طيب المرتبة الثانية، قلنا إن المرتبة الثانية هي الإيمان الواجب، الإيمان الواجب. طيب الإيمان الواجب يعني كمان فيني أطلق عليه الإيمان المفصل والإيمان المطلق. طيب هلأ هو صار في عندي لفظتين، المرتبة الأولى إيش قلت لك؟ مطلق الإيمان. طيب اللفظ الثاني إيش قلت لك بالمرتبة الثانية؟ قلت لك الإيمان المطلق. هلأ بعد شوي رح أوضح لك بالتفصيل شو منقصد، لكن خليني بس أراجع لك شو يعني المرتبة الثانية من مراتب الإيمان. المرتبة الثانية اللي هي الإيمان الواجب، هذه المرتبة هي أعلى من المرتبة الأولى اللي هي أصل الإيمان، وبالتالي إذن حقق الأولى. إيش هي الأولى؟ الحد الأدنى. طيب إذا الآن حقق الأولى، طيب ماذا الآن سيضيف لها حتى تكون أعلى؟ هذه المرتبة صاحبها يأتي بالواجبات ويتجنب المنكرات والكبائر، ثم يلتزم بتفصيلات الشريعة التزاما وعملا ظاهرا وباطنا، ولكن حسب استطاعته، لكن ماذا؟ حسب استطاعته. طيب صاحب هذه المرتبة اللي هي الإيمان الواجب، هذا هو من وعده الله بالجنة، هذا الذي موعود بالجنة بلا عذاب، وهذا الذي ينجو بفضل الله من النار، لكن بشرط أن يموت على ذلك، أن يموت على ذلك. طيب ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا قول الله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وكذلك يقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ولكن لاحظ الآن قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، هذا حقق ماذا؟ الحد الأدنى. إذن هذا داخل في ماذا؟ في المرتبة الأولى. طيب كيف عرفنا أنه دخل بالثاني؟ بالواو، واو عندي واو عاطفة على الترتيب. ثم قال بعد لم يرتابوا إيش قال؟ قال وجاهدوا، إذن وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إذن هنا بدأ الإتيان بماذا؟ الإتيان بالالتزام وبالعمل المجمل. لذلك قال تعالى أولئك هم الصادقون. طيب عندي المرتبة الثالثة، المرتبة الثالثة يا أخوة هو الإيمان المستحب أو ما يعرف بالإيمان الكامل، لكن نحن أهل السنة والجماعة لا نقول بالكمال، لا نقول بالكمال لأحد. لذلك المنهج السليم الذي اتخذه السلف الصالح في هذه المرتبة أن نقول الإيمان المستحب الكامل المستثنى، وسأتكلم بإذن الله في دروس لاحقة عن معنى وحقيقة الاستثناء عند أهل السنة والجماعة، ومتى نستثني ومتى لا نستثني، وإذا استثنينا لماذا نستثني، هذا سأوضحه لاحقا بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن الآن بعد أن وضحنا هذه المراتب الثلاث، سنجد أن منهج أهل السنة والجماعة هذا هو المنهج القويم، لأن المخالفين سواء ممن غلا في دين الله أو ممن أرجى في دين الله، يعني سواء الخوارج أو المعتزلة أو الجهمية والمرجئة، لماذا شذوا؟ لأنهم لم يفهموا هذه الحقائق في الإيمان، فظنوا أن الناس، وبسبب جهلهم للزيادة والنقصان، ظنوا أن الناس صنفين، ظنوا أن الناس صنفين، مؤمن كافر، مؤمن كافر، بل حتى المؤمنين منهم، المؤمنين منهم جعلوهم صنفا واحدا. لماذا؟ ليش؟ لأنه عندهم، وأعني الخوارج والمعتزلة، عندهم الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله، وهذه عبارة خطيرة جدا جدا، هذه عبارة خطيرة جدا جدا، إذا ذهب بعضه ذهب كله. فالفريق الأول من الغلاة إيش قال لك؟ قال لك إذا ذهب بعضه ذهب كله، معناته مرتكب الكبيرة كافر. رجع ركز معي أخي المستمع، إحنا عم نتكلم عن إيش؟ عن الزيادة والنقصان، وعن مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، لأنه الأمرين شذ فيهم الخوارج والمعتزلة وشذ فيهم الجهمية. طيب الخوارج لما قالوا هاي الجملة اللي هي أن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله، إيش قالوا؟ قالوا اللي بيرتكب معصية، اللي بيرتكب ذنب، اللي بيرتكب كبيرة، هذا ذهب بعض إيمانه، بعض إيمانه، إذن ذهب كل إيمانه، إذن هو كافر. والطرف الثاني إيش قال لك؟ قال لك الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله، وبالتالي الذي يرتكب الكبيرة هذا عنده مؤمن خالص الإيمان، إيمانه كجبريل، بل حتى وصل بعض أتباع الجهم بن صفوان عليهم من الله لعائن تترى أن جعلوا إيمان إبليس كإيمان الملائكة، وهذا أيضا سأوضحه لاحقا. طيب ما هي الحقيقة عند أهل السنة والجماعة؟ الحقيقة عند أهل السنة والجماعة هي في قول الله تعالى، وذلك عندما قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، ثم وعدهم بالجنة فقال تعالى جنات عدن يدخلونها. إذن هؤلاء الذين سيدخلون الجنة ثلاثة، منهم من ظلم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، هذه هي مراتب الإيمان. الظالم لنفسه الذي حقق الحد الأدنى، والمقتصد الذي حقق المرتبة الثانية اللي هي الإيمان الواجب، والسابق بالخيرات الذي حقق بفضل الله تعالى المرتبة الثالثة اللي تكلمنا عنها اللي هي الإيمان المستحب الكامل، ولكن نحن أهل السنة والجماعة نستثني في بعض الأحيان. لماذا نستثني؟ لعدة أسباب. أولا كي لا نزكي أنفسنا، ثانيا لأننا لا ندري على ماذا نموت، وهنالك أيضا أسباب أخرى لكن ليس الآن موضع شرحها، وأشرحها إن شاء الله لاحقا. طيب الآن من خلال كلامي ذكرت لك عدة مصطلحات، وقلت لك دقق رعاك الله بين الأول والثاني، المرتبة الأولى والمرتبة الثانية اللي هي مطلق الإيمان ولا الإيمان المطلق. طيب إيش يعني هذا الكلام؟ هذا الكلام صعب على العوام. طيب كيف بدنا نوضحه؟ راح نوضحه بكل بساطة بإذن الله تعالى، لكن بدي منك شوية تركيز، فقط بدي منك شوية تركيز. بداية ينبغي أن أعرف الفروقات اللغوية بين قولي مطلق إيمان وقولي الإيمان المطلق. عندما أعرف الفروقات اللغوية سأعرف تلقائيا الفروقات الشرعية. طيب كيف؟ شو الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق؟ عندما أقول مطلق الشيء يعني مثلا مطلق الإيمان أو مطلق الظلم أو مطلق مثلا أي أمر، مطلق الماء مثلا، مطلق الماء. وعندما أقول الشيء المطلق يعني الإيمان المطلق، الظلم المطلق، الماء المطلق. طيب إيش الفرق بين هذا وهذا؟ رح أحاول أبسط لك إياها، مع يعني مع أنه بصراحة في صعوبة باختيار ألفاظ عامية، ولكن بإذن الله رح يعني أوضح لك. شوف يا أخي، بداية لازم تعرف بأنه لما منقول الشيء المطلق، الشيء، أو خليني أقول لك بداية مطلق الشيء. مطلق الشيء يعني مثلا مثلا خلينا بالإيمان بما أنه عم نتكلم عن الإيمان، مطلق الإيمان. مطلق الإيمان أو مطلق أي شيء إنما هو يشمل كل الأفراد، حتى أوضح لك أكثر، حتى أوضح لك أكثر. الأمر المطلق ما ما ما ما يمكن تقسيمه، ما فيني أقسمه، بينما مطلق الأمر فيني أقسمه، فيني أقسمه مثلا بالمصطلحات الفقهية. عندما نقول الأمر المطلق فإن هذا لا ينقسم إلى أمر الندب أو الجواز أو غيره، لكن عندما أقول مطلق الأمر فإنه ينقسم إلى أمر إيجاب أو أمر ندب أو ما شابه ذلك. إذا معنى هذا الأمر بأن مطلق الأمر ينقسم، ركز معي، مطلق الأمر ينقسم لكن الأمر المطلق لا ينقسم، هذا الفرق الأول. طيب بعض الأخوة بجوز يقولوا ما فهمت، طيب لما رح أذكر لك باقي الفروق رح تفهم أكثر. طيب الفرق الثاني الأمر المطلق، يعني مثلا أقول الإيمان المطلق، الأمر المطلق إنما هو فرد من أفراد مطلق الأمر، الأمر المطلق هو فرد من أفراد مطلق الأمر، يعني أستطيع أن أنفي مطلق الأمر، لكن نفي مطلق الأمر يستلزم ماذا؟ يستلزم نفي الأمر المطلق، ولكن العكس لا يتم، العكس لا يتم. هلأ واحد رح بيقول لي جملة هاي أصعب من اللي قبلها، فبقول لك انتظر رح تفهم المراد. هلأ الآن أنا إيش قلت لك؟ قلت لك إذا أنا بدي أنفي مطلق الأمر فإن ذلك ينفي الأمر المطلق. طيب ليش؟ لأنه من شوي شو قلت لك؟ قلت لك بأنه الأمر المطلق هو قسم من إيش؟ من مطلق الأمر. الأمر المطلق قسم من أو مفردة من مفردات مطلق الأمر. طيب الآن إذا بدي أنفي لمطلق الأمر فهذا ينفي استلزام أفراده، يعني ينفي الأمر المطلق، لكن إذا نفيت الأمر المطلق ما فيني أنفي مطلق الأمر. طيب ليش عم بتكلم هيك؟ لأنه الخوارج لما نفوا مطلق الأمر عن فاعل الكبيرة نفوا من هذا المنطلق. من أي منطلق؟ النبي نفى ماذا؟ نفى الإيمان المطلق، نفى الإيمان المطلق. فهني إيش قالوا؟ قالوا نفي الإيمان المطلق يستلزم نفي مطلق الإيمان، وهذا الكلام غير صحيح. فالإيمان المطلق من مفردات مطلق الإيمان، كيف عم تنفي؟ لكن إذا نفيت الحد الأدنى راح بيروح الكمال. كيف يعني؟ مطلق الأمر هذا يدل، إيش قلت لك في البداية؟ يدل على الحد الأدنى، مش هيك؟ لكن الأمر المطلق يدل على ماذا؟ يدل على الكمال. طيب في حال نفي الكمال لا ينفى الحد الأدنى، لكن في حال نفي الحد الأدنى ينفى الكمال. بمعنى أن الأمر المطلق هو المقيد بقيد الإطلاق. لماذا؟ لأنه متضمن للإطلاق والتقييد. أما مطلق الأمر فهو غير مقيد، هو غير مقيد. بمعنى حتى أوضح لك الصورة أكثر، شوف يا أخي، باللغة العربية إضافة الألف واللام، يعني أقصد قل التعريف لما منضيفها لأي شيء إيش بتعطي؟ بتعطي الشمول في الوصف والكمال في الوصف، قل التعريف. وأنا عم حاول إني أتكلم بلهجة خفيفة لحتى تفهمني، رح أعطيك مثال خفيف. يعني مثلا الآن موجود على الجست الأخ أبو الحسن، لاحظ إذا أنا الآن قلت أبو حسن شجاع، أنا ما حطيت ألف ولام، قلت أبو حسن شجاع. طيب هل كلمة شجاع أخذت كل أفراد الشجاعة؟ بقول لك لا. لماذا؟ لأنه كلمة أبو حسن شجاع قد يكون شجاع في القتال مثلا، ولكن بجوز إذا مرت من جنبه فار يخاف، مش هيك؟ إذا لم تشمل الشجاعة بكامل أوصافها وأفرادها. لكن عندما أقول أبو حسن الشجاع، يعني أحط ألف لام، عندما أقول أبو حسن الشجاع فكلمة الشجاعة هنا شملت كل الموصوف، يعني استغرقت كامل الموصوف. إيش يعني استغرقت كامل الموصوف؟ يعني أخذت كل مفردات الصفة، يعني شجاع في كل شيء. نجي إلى مطلق الإيمان والإيمان المطلق. مطلق الإيمان أنا ماني حاطط ألف لام هون، إذن هذا الإطلاق مقيد، ما شمل كل شيء، إنما شمل ماذا؟ شمل الحد الأدنى. طيب هذا إذا أنا رفعته عن مسلم كفر، بينما الإيمان المطلق حطيت ألف ألف ولام، حطيت ألف ولام، هذا يشمل كل شيء. يعني يشمل إيش؟ يعني يشمل الكمال. يعني إذا أنا نفيت هذا، نفيت الإيمان المطلق، ما بكون نفيت مطلق الإيمان، إنما بكون فقط، يعني إيش بقصد ما بكون نفيت مطلق الإيمان؟ يعني ما بكون نفيت الحد الأدنى، إنما نفيت الكمال. هذا باختصار شديد الفرق ما بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. وحاولت قدر المستطاع أني أتكلم بلهجي خفيفة لحتى الأخوة يفهموا المراد. طيب ليش أنا عم أعذب حالي وعم حاول أفهمك هذا المصطلح؟ لأنه شذ من شذ وظل من ظل. فالخوارج مثلا، الخوارج لما نفوا الحد الأدنى لفاعل الكبيرة كفروه، وهذا يعني مخالف لكل الآيات والأحاديث التي تدل على أن فاعل الكبيرة يبقى على إسلامه. ليش؟ لأنه يبقى عنده الحد الأدنى. طيب هذا الطرف الأول. طيب الطرف الثاني اللي هني الجهمية والمرجئة، شلون شذوا بهذا الموضوع؟ إيش قالوا؟ قالوا إذا شلنا الكمال رح ينشال معاه الحد الأدنى. فلذلك اضطريت أني أوضح باللهجة البسيطة أنه لا، إذا شلنا الكمال ما رح ينشال الحد الأدنى. وأعطيت مثال بسيط اللي هو ذكرته عن الأخ أبو حسن، لما قلت فرق ما بين قولي أبو حسن شجاع وأبو حسن الشجاع. طيب الآن ركز معي رعاك الله، لنتكلم بداية بصورة علمية وبعدها رح أرجع كمان أبسط الأمور. أما بالصورة العلمية، إيش الفرق ما بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؟ فعليك أن تعلم هداني الله وإياك من خلال هذا التبسيط الذي قمنا به سواء لغويا أو شرعيا، سيتضح معك الفروق. لذلك أنا أول ما بدأت إيش قلت لك أخي المستمع؟ قلت لك لما بعرف الفروق اللغوية تلقائيا رح أعرف الفروق الشرعية ما بين قولي مطلق الإيمان والإيمان المطلق. طيب إيش يعني مطلق الإيمان؟ باختصار شديد، مطلق الإيمان إيش قلنا؟ قلنا هو الحد الأدنى، هو الحد الأدنى. لذلك مثلا ابن تيمية رحمه الله كما في العقيدة الواسطية بيّن ذلك بيان عجيب. فإيش قال؟ قال ولا يسلبون، يعني أهل السنة والجماعة، ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قول الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، إلى أن قال، وأعني ابن تيمية، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق. إذا رجع ركز معي بقول ابن تيمية، إيش قال؟ قال أهل السنة والجماعة بالنسبة للفاسق، أصلا يا أخوة إيش اسمه عند أهل السنة والجماعة الفاسق؟ اسمه الفاسق الملي. طيب شو يعني الفاسق الملي؟ الفاسق الملي يعني يبقى على الملة. فلذلك إيش قال لك ابن تيمية رحمه الله؟ ليس كما فعلت المعتزلة، لأن المعتزلة والخوارج أخرجوه من الملة وسلبوا منه ماذا؟ سلبوا منه مطلق الإيمان. فإيش قال ابن تيمية؟ قال هذا لا يسلب منه مطلق الإيمان، لذلك قال يبقى في اسم الإيمان، وذكر قول الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ. ثم بعد ذلك إيش قال؟ قال ولا يدخل، يعني دخل يعني الفاعل الكبيرة دخل بماذا؟ دخل بمطلق الإيمان. لكن بعدين إيش قال؟ قال ولا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إيش قصد ابن تيمية رحمه الله؟ قصد أنه سحب منه الكمال، يعني ما دخل باسم الإيمان المطلق. الإيمان المطلق بدل على إيش؟ بدل على الكمال. مطلق الإيمان بدل على الحد الأدنى. إذن هو أخذ اسم الحد الأدنى لذلك اسمه ملي، لكن ما أخذ اسم الإيمان المطلق، يعني ما أخذ اسم الإيمان الكامل. لذلك استدل بعدها مباشرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في هذا الحديث رفع عن فاعل ذلك، رفع عنه إيش؟ رفع عنه اسم الإيمان المطلق، يعني رفع عنه كمال الإيمان. لذلك يقول، وأعني ابن تيمية، ويقولون، يعني إيش يعني لما قال ابن تيمية ويقولون؟ يعني أهل السنة والجماعة. قال ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. باختصار شديد يا أخوة، باختصار شديد، إذا معنى ذلك، لا، لما قال لا يعطى الاسم المطلق يعني لا يعطى وصف الكمال، ويسلب مطلق الاسم يعني يعطى اسم النقصان. ها طيب، اللي بي قلنا مطلق الإيمان هو الحد الأدنى، لذلك لما بدأت معكم إيش قلت لكم؟ قلت لكم وهذا لا يقبل نقصان، الحد الأدنى لا يقبل نقصان، إذا نقص دخل بالكفر. معنى ذلك أنا أوصف الأمور اللي فيها نقصان. طيب إذا أي مرتبة اللي بيصير فيها نقصان؟ الثاني اللي هي الإيمان الواجب، مش هيك؟ الإيمان الواجب عنده نقصان. معناها الفاسق الملي أو فاعل الكبيرة بقي بالمرتبة الأولى من الإيمان. طيب هذا إيش اسمه بوصف الله سبحانه وتعالى كما بيّنت منذ قليل؟ ظالم لنفسه. طيب لما ذكرهم الله ظالم لنفسه ألم يعدهم بدخول الجنة؟ نعم. طيب كيف يدخلون الجنة؟ هذا سأوضحه وبالتفصيل الممل، ولكن بعد أن أبين لك الآن، أنا تكلمت عن مطلق الإيمان والإيمان المطلق، لكن أيضا باختصار الإيمان المطلق، لما العلماء بيقولوا الإيمان المطلق أو الإيمان المجمل إيش بيقصدوا؟ بيقصدوا جميع الإيمان الكامل، لكن إذا قالوا مطلق إيمان فبيقصدوا الاسم فقط، ولا يلزم أن يكون كامل، بل ربما يكون ناقص. إذن الإيمان المطلق، الإيمان المطلق هو الذي من قام به ولم يقع في المعاصي وما شابه ذلك. طيب هذا باختصار، ولكن هنالك أمر أيضا مهم، ركز معي. أنا من شوية إيش قلت لك؟ قلت لك بأن الله سبحانه وتعالى ذكر الظالم لنفسه، وذكر المقتصد، وذكر السابق بالخيرات. الظالم لنفسه صاحب المرتبة الأولى لأنه حقق الحد الأدنى، المقتصد صاحب المرتبة الثانية لأنه أتى بالأوامر وانتهى عن الزواجر. طيب الثالث اللي عنده كمال، هذا أتى بالأولى والثانية، يعني أتى بالأوامر وانتهى عن الزواجر وأتى بالمستحبات وترك المكروهات. طيب أنا إيش قلت لك؟ هؤلاء وعد الله بدخولهم الجنة، يعني كيف؟ الإيمان المطلق صاحب المرتبة الثانية، الإيمان المطلق يدخل الجنة، كيف؟ طيب قبل ما أشرح لك كيف، قبل ما أشرح لك شيء، راح أشرح لك أمر مهم. صاحب الإيمان المطلق هذا دخل في الدين، دخل في الدين بالظاهر وبالباطن، بالأصول وبالفروع، مش هيك؟ طيب مطلق الإيمان دخل ولكن بالحد الأدنى، طيب كيف بيدخل الجنة؟ أنا أعتذر يا أخوة، لا حول ولا قوة. طيب يا أخوة بارك الله فيكم، أنا بعتذر، ولكن ينبغي أن أجيب على عجالة على السؤال الذي طرحته الآن، ثم نكمل إن أحيانا الله غدا بإذن الله تعالى. لكن السؤال على عجالة، لا حول ولا قوة. الله سبحانه وتعالى وعد الثلاثة بدخول الجنة، لا حول ولا قوة. صاحب المرتبة الثانية يا أخوة يدخل الجنة بإذن الله بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعنيها هنا من كان عنده المعاصي أو ما عرف بالفاسق الملي أو ما شابه ذلك. وأما صاحب الحد الأدنى فهو موعود من الله سبحانه وتعالى بعدم الخلود في النار، وهذا معنى الوعد بدخوله الجنة، أي بمعنى أنه سيعذب بإذن الله سبحانه وتعالى.